واحد من الأخيار ولعله الآن في هذا المسجد نقل لي أنه والدي كان تاجر، في يوم من الأيام ذهب إلى العاصمة لكي يشتري بعض البضائع، عاد وقد اشترى بضائع في غير وقتها، كل بضاعة لها وقت معين، إذا اشتريت البضاعة في غير وقتها فسوف تتضرر وتخسر. يقول قلنا له بابا أنت تاجر عشرات المرات رحت للعاصمة ما تعرف هذه القضية، شلون اشتريت هذه البضاعة؟ قال ماك، إذا جاء القدر عمي البصر، أنا ما أدري ليش اشتريت البضاعة، فسدت، أصبنا بنكبات متوالية، كل رأس مال والدي راح، هذا الرجل يقول لي كل راح، المنافسين في السوق عرفوا بأن هذا الرجل دا يتكسر، البقرة إذا سقطت كثرت عليها السكاكين. يقول أخذوا يحاولون المزيد من تكسيرنا على عكس ما يأمر به الدين. يقول الوضع جدا كان سيء، في يوم من الأيام والدي كان في البيت توجه إلى الله سبحانه وتعالى وعاهد الله أنه إذا خرج من هذا المأزق يدفع حقوقه الشرعية أولا، كل ربح يحصل عليه بعد ذلك ينصفه نصفين، نصف له ونصف للحسين والعباس صلوات الله وسلامه عليهما. يقول ما مضت إلا 3 أشهر على هذه القضية وإذا بوضع الوالد يعود كما كان وأفضل مما كان، وتوسع وضعه التجاري، اشترى أرضا واشترى بستانا واشترى مسجدا وإلى آخر حياته، وقد رأيت ذلك الرجل حقيقة كان عبدا صالحا، إلى آخر حياته لم يفتقر أبدا وبقي وفيا بذلك العهد.